الشيء الذي يفتح به بجين إن شاء الله. اسم الآلة مفتح اسم آلة إن آلة مفتح لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان الفتح أو زمن الفتح عرفت؟ لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون المكان ويكون الزمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.